قد يرحب عبادا من أجل عباد، أو يرحب قوما من أجل قوم. فحديث التوسل الذي رواه البخاري بيدل على أن الله تعالى قد يكرم قوما بقوم، كما أنه يهلك قوما بقوم فهو أيضا يكرم قوما بقوم. من ناحية الفتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا قد يرحم الله أقواما بسبب أقوام، يرحم الأم من أجل طفلها صغير، يمكن لولا هذا الولد كانت الأم تصاب بكذا أو بكذا، فيجي ربنا يرحمها ويقول لا، عشان الطفل ده هو أنا سأرحم هذه الأم أو سأترك هذه الأم، يعني من أجل عين ألف عين تكرم كما يقال. فده علشان الإنسان يحرص أن يتقرب إلى الصالحين وأن يعاشرهم وأن يكون معهم حتى يحشر في زمرتهم ويكون تحت لوائهم يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الصالحين. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. دي خلاصة في هذا الموضوع، وإن كانت لأن التوسل فيها خلاف كثير جدا. أنا قصرت كلامي على التوسل بالأحياء، ولو كان التوسل بالأموات جائزا في الاستسقاء، طيب ما كان عمر توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في جوار ربه، وهو قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لتسقينا، ونحن الآن نتوسل إليك بعبده العباس. طيب هل لأن مثلا عمر أراد أن يجمع في الفضل بين الرسول وبين عمه العباس؟ الحقيقة إن طبعا ما فيش نسبة بين أفضلية الرسول وبين أفضلية غيره، ممكن. يبقى ايه اللي نقدر نفهمه؟ نقدر نفهمه ان الاحياء الذين يكثر عملهم للخير والبر، القوم الذين ذكر الله انهم يحبهم كاهل الله، اهل القرآن، قراء القرآن، حفاظ العلم، المجاهدون الابرار، المرابطون في سبيل الله، المخلصون، القائمون بالليل، المستغفرون بالاسحار، هؤلاء تطلب من الله أن يعطيك ببركة هؤلاء لحبه لهؤلاء. لأن عمر أول ما قال اللهم، يعني يا الله، يبقى أوجه الكلام إلى مين؟ إلى الله عز وجل. وزي معاوية ما قال اللهم برض إنا نتوسل إليك بصالح أهلنا يزيد وغيره وهكذا. أصل شوف، زي ما ذكر الشياطين يغضب الملائكة ويغضب الرحمن عز وجل، كذلك ذكر الصالحين يتلذذ به الصالحون. التوسل بالأموات ده غير التوسل بالأحياء، ده المقام اللي كله أشواك وكله خلافات. التوسل بقى بالبدوي أو بالحسين أو بكذا. طبعا الإنسان حين يقول اللهم ارفع منزلتنا عندك كمنزلة الحسين مثلا، طب ده ما فيهاش حاجة، ارفع قدرنا كقدر انصرنا كما نصرت خالد بن الوليد مثلا، صرنا كما نصرت أبو عبيدة، ويجعل دول نماذج أو أمثلة. لكن هل ورد شيء توسل بالأموات؟ يعني هل مثلا توسل عمر بأبي بكر، أو توسل عثمان بعمر، أو علي بعثمان؟ خلفاء الراشدين هل توسل بعضهم ببعض بعد موته؟ وقد كان عمر معروفا بالحق والعدل والخوف من الله وكذا وكذا، لكن لم يفكر أحد أو لم يقل أحد أن يتوسل به. لكن التوسل بالأحياء ليه؟ لأن الحي نفسه كأنك تطلب منه ضمنا أن يدعو معك الله عز وجل، فلعل دعوته هو تستجاب. يعني لما يجي معاوية يقول بعد ما قال اللهم إنا نتوسل إليك بصالح أهلنا يزيد بن الأسود، أبقى له أدعو يا يزيد، فرفع يزيد يده ودعا الله عز وجل. يبقى كأن هنا أنت بتاخد هذا طريقا ليساعدك في الدعاء لله عز وجل أن يرفع عنك كذا أو أن يعطيك كذا، زي ما بتاخد واحد تقول له تعالى مثلا اكتب لي الطلب لفلان، لأنك أنت بتعرف تكتب كويس، فتعالى اكتب لي كلمتين كويسين عشان فلان قلبه يعني يعطف علينا ويدينا وكذا وكذا وكذا. لأن أنا لما بكتب كتبتي مش قوي. الأموات دول يعلمهم الله، لكن الإنسان يتوسل بالصالحين كصالحين خلاص، فلان الفلاني بالذات أو فلان الفلاني بعد موته لا، لا نقر هذا ولا نقول بهذا. إنما حين يظهر عالم فاضل من أهل الله ومن أهل القرآن ولا يزال حيا، قل يا رب نتوسل إليك بفلان وفلان، هم ادعو الله يا فلان أن يعطينا كذا، زي ما عمل معاوية وزي ما عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني الصالحون قد يؤخذون بجرم المفسدين، مش المسألة مش قالت إن اللي وقع في فساد هو المسؤول عنه، لا، قد يؤخذ الصالح بالطالح. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد اختص الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض العبادات التي لم يختص بها غيره من سائر الناس. يعني قد تكون العبادة سنة في حقنا، وأحيانا تكون هذه السنة فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي تعرف عند العلماء بالخصوصية، يقال هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. السواك مثلا سنة في حق الأمة، لكنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام كان فرضا يسأل عنه إذا تركه. وقد ورد الأمر في القرآن الكريم بقيام الليل في حقه هو صلوات الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صحيح إن قيام الليل شرف للمؤمن وعزة ومنزلة لا ينالها إلا الأبرار الذين يواظبون على قيام الليل، هؤلاء وصلوا إلى منازل الأبرار لأن هؤلاء حاربوا الشيطان وانتصروا عليه. لأن الشيطان يأتي على ابن آدم ويصور له طول الليل وبقاءه، وأن الليل لا يزال طويلا، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني معناها أن الشيطان يضرب على رأسه 3 ضربات ليسقل رأسه عن القيام للصلاة. إذا قام العبد من النوم من الليل وذكر الله تعالى، يعني قال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، انحلت عقدة من هذه العقد 3، يبقى كأنه تغلب على عقدة من عقد الشيطان. فإذا توضأ انحلت العقدة 2، وإن صلى ولو 2 ركعات انحلت العقدة 3، وأصبح طيب النفس نشيطا، لأنه لم يتقلب طول الليل، وإنما جعل لربه وقتا يكلمه فيه ويطرق بابه فيه. قيام الليل أمر من خصائص هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان فرضا في حقه، لأن ورد له الأمر 2، مرة في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل، يعني صل بالليل إلا قليلا لتستريح في هذا الوقت القليل. طيب هذا القليل قد إيه؟ قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. طبعا ما كانش فيه ساعة عشان يعرفوا نص الليل بالضبط إمتى، أو الزيادة على النصف قد إيه، فشق ذلك عليهم. سيدة عائشة تقول لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه الصحابة حتى تورمت أقدامهم من طول القيام، وهم يخافون ألا يكونوا قد نفذوا أمر الله تبارك وتعالى. الصحابة لما سمعوا هذه الآية ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالليل للصلاة، قالوا نقوم مع نبينا عليه الصلاة والسلام أو نفعل فعله. فقاموا كل واحد في بيته، والذي يستطيع أن يخرج إلى المسجد خرج إلى المسجد، وظلوا على هذا الحال، لكنهم تعبوا جدا. ودائما الأمر إذا ضاق اتسع، المشقة بتجلب التيسير. الصحابة تعبوا وهم يريدون أن ينالوا رضوان الله عز وجل، فخايفين كل ما يصلوا يقولوا الله يمكن لسه، ده ربنا قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني النصف أو الثلث أو 2/3، طب احنا هنقدرها ازاي؟ فظلوا على هذا الحال 1 سنة كاملة، وهم في رعب من أن لا يكونوا قد أطاعوا أمر الله عز وجل. ثم نزل التخفيف بقول الله تبارك وتعالى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 2/3 الليل ونصفه، يعني وتقوم نصفه، وثلثه، يعني وتقوم ثلثه، وطائفة من الذين معك اللي هم الصحابة، والله يقدر الليل والنهار، تقدير النصف والثلث هذا بأمر الله تبارك وتعالى. علم أن لن تحصوه، يعني أن لن تستطيعوا قيامه كما أمرتم، فتاب عليكم، يعني خفف عنكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لماذا؟ قال علم أن سيكون منكم مرضى. هنا بقى الدليل على إن قيام الليل سنة وليس فرضا، تخفيف. علم أي علم الله أنه سيكون منكم أيها المسلمون مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون للتجارة ويسافرون للرزق ويسافرون للبحث عن الطعام والشراب يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مشغولون بالجهاد ومشغولون بالحرب ومشغولون بالقتال. وعلى هذا فإن الله تعالى تجاوز عن قيام الليل ونسخ فرضيته وجعلها سنة في حق الأمة، لكن هي فرض في حق نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وذلك ظل صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلى آخر عمره، حتى بعد أن أسن وحمل اللحم. سيدة عائشة تقول كان لا يترك قيام الليل، ربما خفف في بعض الركعات، يعني صلى بقراءة قليلة بعض الشيء، لكن لم يترك إطلاقا قيام الليل، كان يصلي ما شاء الله. لكن الذي يهمنا الآن أن قرب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه لم يعطيه فرصة أو يجعل هذه فرصة ليقلل من العبادة، يعني يقول أنا خلاص أصبحت نبيا، انتوا لسه ما بقيتوش انبياء فانتوا تعبدوا اكتر مني، او انتوا تتعبوا في العبادة اكتر مني. لا، ده كان نبوته كانت سببا في زيادة قربه وزيادة عبادته وزيادة طاعته لله عز وجل. بعض الناس بيظن انه كلما علت رتبته كلما قلل من العبادة او كلما قلل من الطاعة. في بعض الناس يدعون اشياء ما انزل الله بها من سلطان، يعني يدعي الولاية، يدعي أنه له كرامات، فلو جئت وقلت له يا فلان ما دمت وليا يجب عليك أن تكون أقرب إلى الله وأكثر عبادة، يعني لما لا تصلي أو لما لا تقوم الليل، لما لا تصوم الأيام البيض، يقول لا أنا وصلت إلى درجة تجعلني أصبحت الآن لا أطالب بهذه العبادات. يعني هو فاكر أنه كلما ارتفع في الولاية والقرب كلما كان ذلك سببا في التخفيف عنه بالنسبة للعبادات والتخفيف عنه بالنسبة للطاعات. لكن الحق عكس هذا، لأن كانت الصحابة تجتهد وهم صحابة مرضي عنهم ومن السابقين وهم السابقون الأولون، أثنى الله عليهم ومدحهم، وكان أكثرهم عبادة وأكثرهم تقوى وأكثرهم طاعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه كان اقرب منهم الى الله واخشاهم لله واتقاهم لله، لكن كان يصلي حتى تتورم قدماه، ربما بلل ثيابه بدموعه، وربما اطال السجود حتى يظن انه قد قبض. احيانا كان يظل ساجدا لله عز وجل لا تسمع له صوتا وهو مستغرق في الثناء على الله عز وجل، لحد سيدة عائشة ما تخرج اليه وتبحث عنه، وكان الوقت الظلام ما كانش فيه اضواء ولا مصابيح ولا كذا، تخرج وربما وصلت الى عقب قدمه في اسفل القدم فتلمسها بيدها فيحرك قدمه، فتطمئن عائشة رضي الله عنها وتعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال حيا وانه لم يقبض بعد. كان هذا الجد في الطاعة وهذا الاجتهاد، لانه يعلم ان كلما علت رتبة الإنسان كلما وجبت عليه طاعات أكثر وكلما وجبت عليه عبادات أكثر، عكس ما يفهم بعض الناس. ده بيختلف عن حال الناس في الدنيا، يعني احنا في الدنيا نظامنا غير كده، الموظف الصغير لازم يجي في وقت معين، إذا كبر شوية يقوم يبقى معاه ساعة كده بحبحة يجي براحته شوية، إذا اترقى أكثر يقولوا له خلاص أنت بقى ما تمضيش لأنك أنت خلاص اترقيت يعني معافى من الامضه، تيجي 10 11 12 بتاع اترقى اكتر واكتر، ده يبقى قرب يودوا له مكتب البيت بقى يقعد هناك ويبقى يدير بقى المصلحه. يعني ده النظام اللي الناس ماشيه عليه. لكن نظام اهل الله انه كلما شعر انه ارتفع درجه زاد في العباده وزاد في الطاعه وزاد في القرب، لانه هو نفسه يجد حلاوه في هذه المناجاه، مش ربنا حتى بيكلفه، ده هو نفسه هذا الطائع هذا الخاشع يشعر بحلاوة في مناجاته لله عز وجل كلما كان قريبا من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وتتورم أقدامه وهو بذلك مسرور، إليه يتمنى أن يرضي ربه عز وجل. وبعدين رب العالمين خفف عنه الكيفية، لكن الحق باقي من حيث أنه فرض، هو فرض. ولذلك في الآية الأخرى في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ما قالش لك وللأمة، لا، النافلة يعني زيادة، يعني هذا التهجد زيادة عليك أنت يا محمد وأنت مختص به، نافلة لك. هنا بقى العلة في قيام الليل، ليه ربنا بيفرض قيام الليل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يتطلع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال له هذا لا تناله إلا بالجد والاجتهاد وقيام الليل حتى تصل إلى ما تريد أن تصل إليه. مقام المحمود هو إيه؟ مقام الشفاعة. وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن يكون شفيعا لهذه الأمة وأن تنال شفاعته أهل الكبائر من أمته، فهو كان يعمل جاهدا. فرب العالمين قال له طيب، كل حاجة بتمنها، كل وظيفة لها مسوغات تعيين ولها امتحان، فتنال هذه الدرجة، تريد أن تكون شفيعا للأمة يا رسول الله، يبقى لابد من عمل، لابد من اجتهاد. ايه تمن هذا المقام؟ قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني تكسر من قيام الليل وتواظب على قيام الليل، تقوم تصل إلى المقام المحمود، مقام الشفاعة. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وصاحب الحوض المورود، وصاحب اللواء المعقود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني ليك لوحدك، يعني واجب عليك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى هنا للتوقع، يعني لكي يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن في كل أذان نقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، نطلب له الشفاعة، لأنها إيه؟ من صالحنا إحنا، هي الشفاعة دي من صالح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو اللي هينتفع بيها، أو هيبقى للنبي مكتب في الجنة يقعد فيه كده، واللي عاوز حاجة يفوت عليه يخبط على الباب، أبدا. الشفاعة دي أصلها هي فائدة للأمة أولا، ولذلك إحنا بنطلب الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام كل أذان. ليه؟ إحنا اللي هنستفيد، لأن ما من إنسان إلا وعليه ذنوب، وقع فيه أخطاء، فإنت بتطلب أن يكون شفيعا، لأنه هو حين يكون شفيعا لن يتركك ويترك غيرك إلا أن يشفعه الله تبارك وتعالى فيشفع فيك وفي غيرك، فيمحو الله تعالى ببركة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنطلب له المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك ارتبطت الشفاعة بهذا الدعاء. وكما ورد في صحيح مسلم من قال حين يسمع النداء اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. دي تمن الشفاعة بالنسبة لك انت، ده تمن الانتفاع، تمن الوظيفة بقى اللي هياخدها النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، تهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام حبب الأمة في قيام الليل، وبين درجة القائمين وفضل القائمين عند الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والبيهقي وغيره: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يعني أشياء شفافة كده تسعد العين وتريح القلوب في الجنة، وعدنا الله وإياكم بهذه الغرف. إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. لمن هذه يا رسول الله؟ قال: أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نيام. يبقى إذا تحققت هذه الخصال يبقى هذا الإنسان له هذه الغرف. وفي الحديث الصحيح يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مين هم الذين تقر أعينهم؟ هؤلاء هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم الذين يقومون الليل ويستغفرون الله عز وجل بالأسحار. ولذلك فإن الله حين أخفوا العمل لله ربنا أخفى جزاءهم عن أن يعرفه الناس. ليه؟ انت وانت بتصلي بالليل محدش سامع محدش عارف، لا يطلع على قيامك لليل إلا ربك عز وجل، فعملك بالليل خفي، عمل النهار ظاهر. واحد بيصلي الظهر بيصلي العصر بيصلي المغرب، ده عمل ظاهر معروف. لكن لما تقوم كده في الثلث الأخير من الليل تقوم تتوضى لوحدك كده وتصلي محدش حاسس بيك، أنت أخفيت عملا لله، محدش دري. وذلك تبعيد عن الرياء كل البعد. يمكن اللي بيصلي يقول أنا بصلي قدام الناس في المسجد، يمكن يفرح كده من الناس يقول ده كويس، ده بيركع كويس، ده بيسجد كويس، بيقرأ كتير ما شاء الله، ده وكذا ده كذا. ولذلك لما أخفوا العمل بالليل أخفى الله جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده للذين يقومون الليل. ولما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال له: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. شوف دعابة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص إذا أنت عملت دول لا يبقى فيه إن شاء الله دخول جنة بسلام. ففضل قيام الليل الحقيقة من أهم الأشياء، وهي عبادة طيبة طيعة. غاية ما هناك إن أفضل وقت يقوم الإنسان فيه الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأنهم دول المستغفرين بالأسحار. وقت السحر هذا هو الوقت الذي ينادي فيه الله تبارك وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا. رب العالمين اللي بيناديك والذي يطلب منك أن تسأله. فأفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل، بعد ما يكون الواحد كده خد راحته في النوم شوية، وبعدين يقوم قبيل الفجر بقليل يصلي كده ما شاء الله له أن يصلي. الثلث الأخير من الليل هذا أفضل الأوقات. والله سبحانه وتعالى مدح المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آدي مات آدي المتقين كانوا قليلا. لما قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فآدي صفات المتقين أنهم كانوا يستغفرون بالأسحار. وقد ذكرهم الله أيضا في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وكان إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم الليل ماذا يصنع؟ لو استطاع أن يقرأ من القرآن بعض الآيات عشان خاطر ما يفوتش الليلة، يعني يقرأ بعض آيات من القرآن. من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين. يقرأ 10 آيات بالليل من القرآن لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين اللي هم الذين يدعون الله خوفا وطمعا، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين اللي هم ياخدوا الحسنات بالقنطار، يكتب لهم بالقنطار. حتى ان بعضهم قال يا رسول الله ما القنطار؟ قد ايه القنطار ده؟ قال ملء مسك الثور ثوابا. مسك الثور يعني الجلد بتاع الثور الكبير، الثور الضخم، شوف الجلد بتاعه ده عشان تملاه يبقى قد ايه؟ او ده القنطار. يبقى اذا انت حين تستطيع ان تقرأ 1000 آية بالليل يبقى تكتب من المقنطرين الذين تأخذ القناطير من الثواب والحسنات، وهذه منزلة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، جعلنا الله وإياكم هؤلاء. يعني دي منزلة عايزة جهاد. المهم ابدأ بأن لا تكون من الغافلين، اقرأ ولو 10 آيات دول يوصلوك للمقنطرين، يعني ابدأ بعدم الغفلة ثم تكون من القانتين حتى تصل إلى المقنطرين بأمر الله تبارك وتعالى. ومن صار على الدرب وصل، مدام الإنسان بيحاول هيوصل، بس مهم يكون في نية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لقيام الليل من أول ما يجي ينام، لأنه كان لما يجي ينام يجمع كفيه وينفث فيهما، يعني ينفخ نفخ خفيف بريء خفيف، وبعدين يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في كف، ويبتدي يمسح بكفيه جسده بالقرآن الكريم ما وصلت إليه يداه، يعني رايح جاي كده، يبدأ من رأسه وهو نازل كده على جسده. سيدة عائشة كانت تحكي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حين فعل هذا ثم نام وقال في أول نومه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قرأ هذا الدعاء، أو قرأ بدعاء البراء بن عازب، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا نام على هذا الدعاء وعلى هذا التضرع إلى الله لا يمكن الشيطان يعقد على قافية 3 عقد أبدا. هو التوجه إلى الله وأسلم نفسه إلى الله واعترف باللجوء إلى الله، وبعدين مسح صدره وجسده الشريف كما ينبغي لكل مسلم. برضو هيجي قبل الفجر يجد نفسه كده إيه قلق بعض الشيء، ويجد نفسه مستعدا لأن يناجي ربه ويتضرع إلى الله عز وجل ولو بركعتين. فمن هنا كان قيام الليل شعار الصالحين، عليكم بقيام الليل فإنه شعار الصالحين أو دأب الصالحين كما ورد في بعض الروايات. وبعدين يصلح الصبح بقى جسد نشيط، روحه طيبة، قلبه زكي، نفسه مطمئنة، لأن هو بالليل كلم الله والناس نيام، بينما الناس يغطون في النوم هو كان يكلم الله عز وجل. وردت روايات متعددة، هو كان يبدأ بقيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني يقرأ مثلا في الأولى قدر سورة المزمل، سورة المزمل أو قدرها حاجة بس كده الأول بداية عشان ينشط الأعضاء، زي ما يكون الواحد داخل ياخد دش سائع، يقول الأول يجيب المية يبتدي يحطها على جسده بدل ما يدخل على الدش مباشرة، يبتدي يبل رجليه يبل رأسه يبل ظهره، لما يبتدي بقى جسده يتمرن يقوم يخش تحت المية. أهو النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، فكان يبدأ بركعتين خفيفتين، بعد دول يزود شوية، ركعتين أطول شوية، بعدين ركعتين أطول شوية، يصلوا إلى 11 ركعة، في بعض الروايات إلى 13 ركعة بالوتر أو بالركعتين بتوع الفجر، يعني كان يصلي 8 ركعات وبعدين يوتر ب3 يبقى 11، يكون الفجر بدأ يأذن يروح واخد ركعتين اللي هم الخفيفتين بتوع الفجر اللي هم عقب أذان الفجر، يعني لما تحسبهم تلاقيهم 13 ركعة. واللي قال انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل 11 ركعة نقول اه ده ما حسبش الركعتين بتوع الفجر صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي بيحسب الكل يقول 13، واللي يحسبهم من غير الفجر يقول 11، واللي يحسب ركعات من غير الوتر يقول 8. هذه كانت خصاله عليه الصلاة والسلام، ما كانش يزيد عن كده، لأنه غالبا كان الفجر بيطلع بعد الركعة الثامنة وهو يصلي الوتر. وقالت سيدة عائشة إنه لما كبر ولحم، يعني حمل اللحم وجسمه تقل، كان أقل في عدد الركعات في أخريات أيامي بعد الصحة ما تعبت شوية، كان أقل في عدد الركعات. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كانت جهرية، وذلك كان بعض من يصلي معه كان يعرف الصورة التي يقرأ فيها، وربما حضر عدد الآيات التي قرأ بها، زي ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام قام، فقام خلفه، وبعدين ابن عباس قال أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام نام بعض الليل ثم قام من الليل وعمد إلى شن معلق، يعني إلى إربة متعلقة فيها مية، فتوضأ وقال نام الغليم. حتى في بعض الروايات ابن عباس بيوصف النومة اللي كان نايمها، بيقول كان عليه الصلاة والسلام ينام على طول الوسادة وأنا أنام في عرض الوسادة، يعني نايم تحت رجليه بالعرض، الحتة اللي هم نايمين عليها الرسول وخلد رضي الله عنها وعلى النبي الصلاة والسلام. وبعدين قام ابن عباس وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، قال فوضع النبي يده على رأسي وفتل أذني اليمنى، فرق له ودانه كده عشان ما ينساش وعشان يصحصحه من النوم، وجاء به إلى الجهة اليمنى وأوقفه عن يميني. يعني كان ابن عباس ساعتها عنده حوالي 7 سنوات أو أقل من ذلك، وكان بيقوم الليل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غلام، حتى النبي قال غليم، تصغير غلام، يعني غلام صغير، لكن من صغره يقوم الليل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة يعني فتوح من الله عز وجل. كان يقرأ جهرا عليه الصلاة والسلام، وبرد في بعض الروايات إنه ما كان يجلس إلا في الركعة الأخيرة، في بعض الروايات إنه كان يصلي الركعات متتالية، وأحيانا كان يصلي ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين. كل ده جائز لأن النوافل يتوسع فيها، قيام الليل ده نافلة مش فرض، وذلك التوسع فيها جائز. كان أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا عليه الصلاة والسلام، ما كانش يتمسك بهيئة واحدة. وكان في قراءته لا يرفع صوته بالقدر الذي يزعج من حوله، ولا يقرأ سرا، وكان أحيانا يمر فيسمع أصحابه فينبهه. مر على عمر رضي الله عنه فوجده يقرأ قراءة بصوت مرتفع، فقال له يا عمر خفض من صوتك قليلا، يعني أنت بتزعق أو أنت بتقوم الليل وبتقرأ بصوت عالي. فعمر بن الخطاب قال له يا رسول الله إنما أردت أن أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني بزعق لأجل هذا، عشان أوقظ الوسنان، عشان اللي عايز يقوم يقوم الليل يسمعني وأنا بقرأ، يقوم هو الآخر يقوم يصلي له ركعتين أو 4. رضي الله عن عمر وأرضاه. ووجد أبا بكر يقوم الليل وصوته خافت لا يكاد يسمع، فقال له يا أبا بكر مررت عليك وأنت تصلي وصوتك كان خافتا، فهل رفعت صوتك بعض الشيء؟ قال أبو بكر يا رسول الله أسمعت من ناجيت، يعني اللي أنا بكلمه سمع فما فيش داعي. قال ارفع صوتك قليلا. فالقراءة في قيام الليل ينبغي أن تكون بصوت معتدل، لا هو بالصوت العالي جدا ولا هو بالصوت الخافت جدا، لكن لا بأس أنك تقرأ بصوت معتدل اللي بيها يمكن مثلا الزوجة تسمعك وانت بتصلي تقوم تصلي، أو الولد يسمعك وانت بتصلي يقوم يصلي، يعني ينزعج الشيطان من صوت القارئ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه يدعو قبل أن يدخل في الصلاة بهذا الدعاء كما ورد في الصحيح، كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، في رواية قيوم في رواية قيام، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. شوف، ويقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وفيك خصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الذي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبتدي نشط نفسه بهذه الدعوات التي حفظت عنه، ثم يتوجه إلى الله بقيام الليل بعد أن يكون قد أثنى على الله هذا الثناء الطيب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بعض الصحابة الذين يشكو بعضهم الأرق في الليل أو الفزع في الليل، وكان بعض الناس ربما أصابه ضيق في فراشه، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجد ضيقا في نومي، أجد فزعا، أجد أرقا، مش عارف أنام، متضايق، تعبان. فكان يعلمه هذه الكلمات، كان يقول: قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يعني وأعوذ بالله أن يحضرون، حتى لا تحضره الشياطين. يعني اللي بيفزع في نومه، أو بيرى في المنام رؤى غير طيبة، أو بيشوف نفسه في مواضع لا تليق، مواضع بتزعله أو بتضايقه، بيجي ينام يحس باختناق. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء طيبا ودعاء نافعا وتعويذة نافعة إن شاء الله. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا كان يعلم أولاده هذه التعويذة عشان يقرؤوها، وكان الذي لا يحسن منهم أن يقرأها كان يكتبها له ويعلقها له على صدره حبا فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان موضوع تعليق الورق المكتوب في كلام عن الفقهاء، يعني الأئمة اختلفوا في جواز التعليق وعدم، يعني هل يجوز أن تعلق آية قرآنية على صدر طفل ولد عنده 4 سنين 5 سنين 3 سنين تكتب له هذه التعويذة زي ما كان بيعمل عبد الله بن عمرو وتعلقها على صدره؟ الحق إن الفقهاء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، فجوز تعليق الرقى والتعويذات على الأطفال الذين لا يحسنون النطق بها، جوزها الشافعي رضي الله عنه ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عمرو علق هذه التعويذة على أطفاله والصحابة تعرف عنه ذلك، ولم ينكر عليه أحد أنه علق على الأطفال هذه التعويذات. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والرواية الأخرى عن أحمد بن حنبل فإنها تمنع تعليق مثل هذه الأشياء على الأطفال، وقالوا إن الأب يرقيهم وبس، يعوزهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، وكان يعلم فاطمة رضي الله عنها إنها ترقي الحسن والحسين، إنه برضو يجمع الكفين وينفخ فيهم ويقرأ الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويمسح الحسن والحسين رايح جاي بإيده، ويعلم السيدة فاطمة أن تفعل ذلك. إنما نعلق حجاب كده ورقة في جلدك نعلقها على الأطفال، قالوا لا، هذا غير جائز. إذن مسألة التعليق على الأطفال فيها رأيين للفقهاء، لكن المالكية أيضا والأحناف قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والعرب كانوا يعلقون تمائم ويعلقون بعض الخرز وبعض الودع، يعني كانت العرب زمان يقولوا الخرزة الفلانية أو الودعة تمنع الحسد، والتميمة الفلانية تجيب الرزق، فكانوا يعلقوا زي اللي بيحطوها العربيات دلوقتي عشان تمنع الحوادث، واللي بيجيب كف واللي يجيب أرض شطة واللي يجيب فسوخة. قال عليه الصلاة والسلام: من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذين يعلقون التمائم ويعلقون الودع، وقال ان دول ربنا ما يتم لهمش امر اطلاقا، لان ده كانه بيعتقد ان هذه الودعه او هذه الخرزه لها مقدره في دفع العين او في دفع الضر، كانه فيه شرك مع الله والعياذ بالله. لانه يقول لك الودعه دي هي اللي بتمنع المصائب. يجي واحد يقول انا كان عندي ابني ما كانش بينام طول الليل، جبت له الودعه دي بالذات علقتها له من الشيخ فلان او من عند فلان، اول ما علقتها له نام على طول. فاذا كان ابنك تعبان ما بينامش، انا هجيب لك الودعه ده ايه، يقوم يعلقها له عشان خاطر الولد ينام. هم يعتقد ان الودعه هي التي نومت الطفل، فهذا شرك، لان الذي يفعل هو الله عز وجل. ولذلك الاحناف والمالكيه قالوا التعليق كله ممنوع، ما تعلقش حاجه اطلاقا في رقبه الولد، ولا بتشبكها بدبوس ولا بتاع. انما الشافعيه والحنابلة قالوا يا مالكيه احنا معاكوا في عدم تعليق الودع وعدم تعليق الخرز، حدود حصان ولا الكلام الفارغ اللي بيجيبوه ده، كل ده ممنوع. صحيح كلنا متفقين على هذا، لكن تعليق الايه القرانيه او تعليق دعاء نبوي على الطفل الذي لا يحسن ان يقوله، قالوا هذا جائز. يبقى كأن الشافعية فرقوا بين تعليق الودع وبين تعليق الآيات القرآنية. قالوا التعليق الآية القرآنية ده نقول بيه ما ننكروش. عملوا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ومن العبادلة والمبشرين، وأبوه برضو صحابي، والصحابة رأته يفعل ذلك ولم تنكر عليه. فتعليق الآية القرآنية قالوا لا بأس به، لكن احنا بننكر تعليق الخرز، تعليق الودع، تعلق حتة شبك في رقبته. كان في حاجة اسمها زمان الحزيئة، يكون الولد بيحزق ويجيبوا له حتة حديدة معينة كده يعلقوها له، قال لي عشان بيحزقش، أو يجيبوا قرش، كان زمان قرش، دلوقتي يمكن غليت بيعلقوا ريال عشان حاجة طبعا اتغيرت، واخد بالك؟ كان زمان قرش معين كده مع شوية ملح برضه يعلقوهم له في حجاب. كل ده طبعا باتفاق الفقهاء هذا حرام. وإذا اعتقدت إن هذا القرش أو هذه الودعة هي التي طيبت الولد أو أذهبت عنه المرض، يبقى ده الشرك على طول. الخلاف في تعليق الآيات، من علق تميمة فلا أتم الله. هتعمل إيه التميمة؟ التميمة يعني إيه؟ يعني إن هو يجيب ورقة كده مقصقصة بطريقة معينة، زي اللي بيرسم عين ويرجع يفختها. الشاعر بيقول وإذا المنية انشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. تميمة لا تنفع بشيء. ولما الرسول يجمع الكفين ويقرا فيهم يتولد بخار مية من ريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البخار بخار قرآني لأنه هو قرأ فيه القرآن. بيجي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البخار القرآني ويمسح ما أقبل وما أدبر، بيمسح بالبخار الذي قرأ فيه القرآن. يبقى ده معناه انه برضو التبرك بالقرآن والاستعاذة بالله عز وجل ممكن، انما تكتب مثلا كلمات مقطعة. هنا بقى يعني بعض الناس بيجيب الآية ويقطعها حروف مجزأة، يكتب كل حرف بطريقة معينة وتلاصم، يعمل تلصم يعني ما تقدرش تجمعها على انها آية، او يكتب بعض الاسماء بالسريانية او بكذا ويقول ان هو ده الحجاب. يعني الحجاب إذا كان فيه القرآن الكريم يبقى خلاص. وطبعا إذا كانت امرأة تفزع من الليل وعلق عليها شيء من هذه الأشياء برضو الشافعية جوزوا هذا. يبقى يجب إذا علقت شيء وكانت امرأة يبقى لابد أن يكون في جلد ساتر لا يظهر منه شيء، لأن هي طبعا أحيانا بتدخل بيت الخلاء، ويستحسن إذا جالها الحيض إنها لا تترك هذا الشيء معلق صيانة القرآن. وإن كان يعني هو طالما يعني فيه جلد والجلد مخيط عليه ومش باين يبقى برضه فيه ساتر. على كل حال الأولى من التعليق أن يحفظ الدعاء أو يكتب ويقرأ، أولى من التعليق إن إحنا نحفظ الدعاء وإن إحنا نكتبه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علق على الحسن ولا على الحسين ولا على فاطمة ولا كذا ولا كذا، وده اللي تمسك به المالكية، تمسك به الأحناف، وقالوا الرسول ما عملش كده. قال عبد الله بن عمرو عمل كده يبقى اجتهاد منه، لكنه لا يقابل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. تقرأ كده في ايدك وترقي الأولاد هذا لا خلاف فيه. وعليكم بالايتين الاخرانيين من سوره البقره، امن الرسول بما انزل اليه من ربه، وايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من قرا الايتين الاخيرتين من سوره البقره كفتاه، يعني اغنتاه عن ان يقرا غيره، يعني يكفي قراءه الايتين الاخرانيين دول لاذهاب الشيطان حبذا لو تمكنا من المواظبه على قراءه هاتين الايتين عند النوم. وكثير في القران من جعل الله فيه خصائص معينه، ورد في سوره الملك انها تقي صاحبها عذاب القبر، وانها تشفع لصاحبها، سوره تبارك الذي بيده الملك اللي يقراها كل يوم مره، تدافع عن صاحبها عند سؤال الملكين عندما يسال في قبر. سوره 30 ايه شفعت لصاحبها حتى ادخلته الجنه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برضو ينبغي مثل هذه الاشياء ما نغفلهاش ونواظب عليها ما استطعنا، لان الانسان بعد الموت بحاجه الى كل شيء من هذه الاشياء، والله سبحانه وتعالى يتولى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.